وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل كان واحد بيحط إن ربك هو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا الله أكبر وكريم الله الله صلى على النبي سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن افتح عليك يا حاج لما صلى على النبي امين لما صلى على النبي الله الله سبحانه وتعالى عما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الله الله أكبر وحده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الله الله الله الله الله الله الله الله ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم يفتح لك يا حاج. الله يكرمك. اللهم صل على حضره النبي. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء صدق الله العظيم.